فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول الله تعالى نافيا عن كتابه الافتراء، أنه كلام مفترى. يقول الله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، نفى الله تعالى عن كتابه أن يكون مفترا. ما كان هذا القرآن أي ليس هذا القرآن، فما للنفي. وما كان هذا القرآن ليفترى افتراء من غير الله، لأن العرب كانوا يزعمون أو لأن المشركين كانوا يزعمون أن القرآن افتراه مفتر على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يردد ما افتراه بعض المفترين ونقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي افتراه من عنده، فيتقلبون في مقالاتهم وأحوالهم بتقلب الزمان، ولكن حاصل قولهم أن القرآن مفترا من غير الله، أن القرآن أنشأه إنسان هو الذي تكلم به أولا واخترعه وأنشأه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن ما يقال له من أولئك المفترين، فكان يردد صلى الله عليه وسلم ما افتري عليه. الله تعالى ينفي عن القرآن الكريم هذه التهمة، لأن حاصل التهمة أنهم زعموا أن القرآن مفترا بغض النظر عن مفتري، يقول هو مفتري ما كيهمنا، المهم أنهم يقولون القرآن مفترا. مرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، مرة يقولون افتراه أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشاهد على كل حال أنهم يزعمون في كل هذا أن القرآن مفترا من غير الله، قاله قائل وليس كلاما منزلا من عند الله تبارك وتعالى، قائل من البشر. فالله تعالى نفى هذا الكلام وقال ليس القرآن مفترا من شخص، من رجل، من إنسان، من مخلوق، ليس الأمر كذلك. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله من غيره. إذا نفى الله تعالى أن يكون هذا القرآن قد افتري من غيره سبحانه وتعالى، ما الذي يثبت؟ إذا نقي لما القرآن كين موجود ولا لا؟ كلام الله كين ولا غير موجود؟ موجود. الله تعالى نفى أن يكون هذا القرآن مفترا من غيره، غيره أيا كان من الإنس والجن والملائكة. إذا ما الذي بقي؟ أنه من الله. قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أي من غيره، فنفى افتراء القرآن عن كل ما سواه، عن كل من دونه. قال وما كان هذا القرآن، إذا نفى أن يكون هذا القرآن من أي أحد غيره فقد أثبت أنه منه سبحانه وتعالى. قال ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكن أنزل القرآن من الله تبارك وتعالى، ولم يصرح بذلك للعلم به من النفي، لأنه من اللي قال وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله يقتضي إثبات الكلام منه سبحانه وتعالى، فهو قائله جل وعلا. ولكن أنزل القرآن من رب العالمين. وذلك قال في آخر الآية من رب العالمين. ولهذا قلنا من رب العالمين قيل متعلق بالفعل المحذوف أنزل. دابا الآن ولكن تصديق تصديق منصوب بفعل محذوف والتقدير أنزل القرآن تصديقا الذي بالمعنى أنزل تصديقا ممن من رب العالمين. فمن رب في آخر الآية متعلق بالفعل المحذوف. ولكن أنزل القرآن من رب العالمين لماذا؟ من أجل ماذا؟ لأجل تصديق الذي بين يديه. تصديق مفعول لأجل. إذا أنزل القرآن من رب العالمين تصديق الذي بين يديه أي تصديق ما سبقه من الكتب. أنزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب أي لما تقدم من الكتب المنزلة. فالقرآن مصدق لما فيها من الإيمان باليوم الآخر وتوحيد الله تعالى والإيمان بالرسل والملائكة وغير ذلك مما جاء في الكتب السابقة من أصول الدين. جاء القرآن موافقا ومطابقا لذلك. هو التصديق. شنو هو التصديق؟ أي الموافقة والمطابقة. فجاء القرآن موافقا لما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب السابقة. ولكن تصديق الذي بين يديه أي نزل القرآن مصدقا لما تقدمه من الكتب. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ونزل القرآن أيضا لأمر آخر وهو تفصيل ما حكم الله تبارك وتعالى به أو ما أخبر الله تعالى عنه مما وقع أو يقع الآن أو سيقع في المستقبل. فنزل القرآن مفصلا للأحكام ومفصلا أيضا للأخبار. فيه تفصيل لبعض الأخبار وفيه تفصيل للأحكام التي أنزلها على عباده. ما معنى فيه التفصيل؟ أي فيه البيان والوضوح والصراحة وليس فيه الإشكال والجمود والإجمال والخفاء بل فيه البيان والتفصيل والوضوح. وما جاء في القرآن مجملا مما بينته السنة فلا إشكال فيه لأن الكل وحي من عند الله تبارك وتعالى. والإجمال قبل التفصيل من مقاصد المتكلمين البلغاء في كلامهم. من مقاصد المتكلمين البلغاء أن يجملوا قبل التفصيل لأغراض تذكر في علم البلاغة. إذن فكون أمر ما ذكر في القرآن مجملا وجاء بيانه في آية أخرى أو في السنة لا ينفي عنه التفصيل. لا هو فيه تفصيل وتبيين لكل شيء لأن الكل من عند الله كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. السنة وحي من الله تبارك وتعالى مثل القرآن هي صنو القرآن هي أخو القرآن السنة. إذن قال تعالى وتفصيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك في هذا القرآن وأنه منزل من عند الله تبارك تعالى. ثم قال الله عز وجل أم يقولون افتراه أو الآن جاء الرد جاء ذكر مقالتهم. طب الآن الآية اللي ذكرنا وقد سبقت في الدرس الماضي وأعدناها لأن الآيات الآتية مرتبطة بها. قال الله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. كأن قائلا قال مش كل قال هذا القرآن افتراه أحد من البشر مش كل قال هذا القرآن ليس من عند الله. نعم يوجد من قال بذلك وهم المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلى زماننا هذا ما زال بعض الناس يشككون في أن القرآن من عند الله الكفارة. وإن ادعوا الإسلام من شكك في القرآن أنه من الله تبارك وتعالى فهو كافر بإجماع المسلمين لا خلاف في كفره. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أيا كان جنسه. قال تعالى وهو يذكر مقالتهم أم يقولون افتراه. أم يقولون أم هنا بمعنى بل والهمزة كما قال الشيخ قال أم هنا بمعنى بل والهمزة. إذن شنو التقدير ديال الكلام؟ بل يقولون افتراه بل يقول همزة استفهام وبل للإضراب وأبدل الهمزة بهل يتضح لكم معنى كأن الله تعالى قال هل بل يقولون افتراه. هذا هو معنى أم هنا مش دائما هنا هي بمعنى بل للإضراب، وتقدر قبلها همزة استفهام كأنه قال بل يقولون. أم يقولون افتراه، والاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. هل بل يقولون افتراه؟ يقولون من؟ المشركون مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، المجرمون كما وصفهم الله في الآية الآتية. افتراه، يقولون افتراه، افتراه الضمير يعود على القرآن، الفاعل يفترى شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون افترى هذا القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى افتراه؟ أي أنشأه وصنعه من عنده صلى الله عليه وسلم، اختلقه من عنده، أي أنه ليس وحيا منزلا من الله تبارك وتعالى، هو الذي اختلقه، هو الذي صنعه، وليس منزلا من رب العالمين عليه. يكذب على الناس عندما يقول لهم القرآن نزل على الله، فهو يكذب في زعمهم، في زعم المشركين. أم يقولون افتراه؟ قل لهم يا محمد، إذا قالوا لك هذا الكلام، إذا قالوا هذا القرآن مفترى من عندك ولا من عند غيرك من البشر، قل لهم متحديا ومعجزا لهم من باب إعجازهم، قل لهم فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم. لاحظ، الله تعالى تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. قل فاتوا بسورة، لماذا؟ لأنه تحداهم أن يأتوا بمثله كله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا. فالآن من باب التنزل قيل لهم ائتوا بسورة واحدة من مثله، بمثل أقصر سورة من سور، لأن السورة تطلق على الصغيرة والكبيرة، أقصر سورة في القرآن ائتونا بمثلها. إذا كان هذا القرآن مفترا، كنتم تقولون هو مفترا من محمد أو من غيره، طيب هو بشر وأنتم بشر، هو عربي وأنتم عرب، لا ميزة له عليكم في ظنكم، طيب كما افتراه هو، حاولوا أنتم واجتمعوا جميعا، هو شخص واحد تقولون افتراه، أنتم اجتمعوا كلكم وحاولوا أن تأتون بسورة مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، ائتونا بسورة مثله. هذا من باب التعجيز، أمرهم الله تعالى بهذا أمر تعجيز ليظهر ضعف حجتهم وقصورهم وأنهم كاذبون في زعمهم. لو كان هذا القرآن مفترا لأمكنكم أن تأتوا بسورة مثله، لكنكم لا تستطيعون ولا تجرؤون، أنتم مقابرين، شو احتجر أنا عندكم باش تجيوا تقولوا قد أتينا بسورة مثل ما جاء بمحمد، أو الآن محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم تكذبون، أكثر الناس يكذبون في أول الأمر، ومع ذلك لا يتردد عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس قد أنزل علي قرآن، أنزلت علي آيات وهي كذا وكذا وكذا، يقولها مرفوع الرأس صلى الله عليه وسلم. وأنتم بمجموعكم مع كثرتكم وما فيكم من بلغاء وفصحاء وشعراء لم تجرؤوا أن تركبوا جملا تدعون أنها آيات منزلة من عند الله. إن استطعتم فلتكن لكم جرأة وآجوا وقولوا مثل ما يقول محمد، وقولوا سنتم نحن قد نزل علينا القرآن وهو كذا وكذا، ليظهر للناس كذبه، لكنكم لم تجرؤوا على ذلك، ما استطعتم، لم تستطيعوا أن تقولوا. لماذا لم يجرؤوا؟ لأنهم يعلمون أنهم إن اختلقوا ما اختلقوا وأتوا به على أنه قرآن سيضحك الناس منهم، سيكونون محل سخرية وتهكم واستهزاء من عقلاء الناس فضلا عن مؤمنهم، من عقلاء الناس عموما سيتهكمون بهم ويسخرون منهم، لأنهم يعلمون لما لم يستطيعوا، عارف الناس غير يضحكوا عليهم إذا جاوا قالوا شي آيات قرآنية، لأنهم يعلمون أن ذاك الكلام الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم ينسبه لرب العالمين فيه شيء لا يمكن أن يوجد في كلامه، فيه أمر عجيب لا يمكن أن يوجد في كلامه، فيه تأثير غريب لا يمكن أن يكون في كلامه، فلم يزعموا أن يقولوا ذلك. والعرب ما كانوا يتهكمون ويسخرون بما يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من حيث التركيب، من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني والدلالات ما كانوا يتهكمون بذلك، وإنما كانوا يتركون الكلام ويسبون محمدا صلى الله عليه وسلم، كيخليوا الكلام جريم ويقولوا لي أنت ساحر كاهن مجنون شاعر أو غير ذلك، لينفسوا بذلك عن ما يشعرون به من ضيق إزاء هذا القرآن المعجز. إذا قال الله فاتوا بسورة مثله، لا يستطيعون ذلك. ولما زعم مسيلمة الكذاب أنه ينزل عليه قرآن دعا ذلك وأتى ببعض الصور من عنده، جعل من نفسه محل سخرية وتهكم واستهزاء من العرب من المشركين فضلا عن المسلمين. ضحك الناس منه، بل بعض أتباعه ترك لما زعم أنه تنزل عليه آيات كما تنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والبول الشاسع والفرق الكبير بينها وبين آيات القرآن يظهر للعاقل الكافر فضلا عن المسلم، فلن يستطيع. قال تعالى فاتوا بسورة مثله، كيف فاتوا بسورة مثله؟ في ماذا؟ فاتوا بسورة مثله في فصاحته وبلاغته، وذلك فيما يتعلق بلفظه وحسن نظمه وتركيبه، وفيما يتعلق بمعانيه ودلالاته، لأن الفصاحة والبلاغة تتعلق بالأمرين معا، والفصاحة يلاحظ فيها اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ، يلاحظ فيها فيهما الأمران. إذا فاتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة، أي مثله الفصاحة والبلاغة من حيث حسن النظم وحسن التركيب والعبارة، ومن حيث حسن المعاني والدلالات، فهو معجز لهم في الأمرين، في نظمه وتركيبه، وأيضا في معانيه ودلالاته. فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بالمعنى ائتوا بسورة مثله ولكم إن شئتم أن تدعوا من استطعتم من الناس ليعينوكم على ذلك. الله تعالى يقول لهم ائتوا بسورة مثله، وإذا ما قدرتوش انتوما فنادوا على من شئتم ليعينوكم في صناعة نظم كنظم القرآن، في صناعة تراكيب كتراكيب القرآن. وادعوا من استطعتم، مش معنى ادعوا أي نادوا من شئتم ومن تريدون للإعانة على افتراء القرآن، على افتراء كلام مثل القرآن. يعني انتم تقولوا القرآن مفترى، طيب انتم افتروا، وإذا ما قدرتوش استعينوا بمن شئتم من الإنس والجن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. فكذلك الله تعالى تحداهم، هل فعلوا؟ جمعوا الفصحاء والبلغاء والشعراء ليأتوا بمثله؟ لم يفعلوا. إذن فهذا يدل على أنهم في نفوسهم يعلمون أنه ليس كلام البشر، كما أقر بذلك الوليد بن المغيرة لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله المشركون لمناظرة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام المنزلي عليه من الله تبارك وتعالى. قال ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم من كلام فيه سوء أدب وفيه قلة احترام وتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه ما عرض من أمور الدنيا من ملك ونساء وأموال. ولما فرغ من ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آيات من سورة فصلت، لم يزد على ذلك، قال له فاسمع مني، فقرأ عليه آيات من أول سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فصار المغيرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ويلح عليه في الطلب أن يتوقف، أنشدك الله والرحم إلا سكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وولى الوليد بن المغيرة مدبرا، ورجع إلى قومه فقالوا له لما رأوا تغير وجهه سحر محمد. فقال في القرآن مقالا عجيبا في مدحه والثناء عليه، فلما قال ذلك لخاصة الناس من العرب، مش قالوا العامة العرب، لا هذو غير الملأ من المشركين، كبراء المشركين، المعاندون المكابرون الذين أرسلوه ليحاج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قل فيه شيئا، قل فيه مقالا، وأصروا عليه. فلما أصروا عليه قال ما ذكره الله تعالى في كتابه، إن هذا إلا قول البشر. قال قبل هذا ايش قال؟ قال إن هذا إلا سحر يوسف، إن هذا إلا قول البشر. فأنكر ما وجده في القرآن الكريم من طلاوة وحلاوة ولذة بعد أن أقر بذلك في أول أمره. إذن الشاهد قال تعالى متحديا لهم فاتوا بسورة مثلي، قال الشيخ تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم. هذا الكلام فيه تعجيز للمشركين وفيه إقامة الحجة عليهم حيث لم يستطيعوا ذلك. وادعوا من استطعتم، قال الشيخ يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس كما قال في الآية الأخرى، وادعوا من استطعتم، لكن شو قال لهم؟ من دون الله، لأنه القرآن منزل من الله. ادعوا من شئتم ومن استطعتم ليعينوكم على افتراء شيء مثل القرآن، لكن من دون الله، دون الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين فيما تدعون، أنتم أيها المشركون تدعون دعوة وجب أن تقيموا عليها دليلا. ما هي الدعوة؟ تدعون أن القرآن افتراء من دون الله، افتراء من غير الله، هكذا تزعمون. إذن إن كنتم صادقين في أنه افتراء فأتوا بسورة مثله، وضح المعنى؟ إذا الجواب الشرع إن كنتم صادقين أين هو؟ محذوف دل عليه سابق الكلام، تقدير الكلام إن كنتم صادقين في أن القرآن افتراء من الله فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله من أجل ذلك، وضح المعنى؟ ثم قال تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا، هذا رد عليهم. إذن شنو هي حقيقة الأمر؟ هي دي حقيقة الأمر، إذن لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله فكيف به كله؟ لما بيّن الله تعالى عجزهم رد عليهم وبيّن حالهم. شنو الحال ديال هاد الناس؟ كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، شيء لم يحيطوا به علما، لم يفهموه، لم يعرفوه، فكذبوا فيه، كذبوا به. والمرء عدو ما يجهل، كما كانت تقول العرب قديما، المرء عدو ما يجهل. كثير من الناس يسارعون إلى الإنكار لأمور لا لشيء إلا لأنهم جاهلوا، يسارعون لإنكار أمور لأي سبب؟ لأنهم لا يعرفونها. وفي هذا قول العرب المرء عدو ما يجهل. إذن هؤلاء علاش كذبوا بالقرآن؟ لأنهم لم يحيطوا به علما، فلما جهلوا أمره كذبوا به. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ضمير على ماذا يعود؟ على القرآن. كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي بعلم القرآن، أي لم يحيطوا به علما كذبوه. وما معنى لم يحيطوا به علما؟ قال الشيخ أي بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره، لما لم يفهموه ولم يفهموا تفسيره، أي بعض الآيات منه، بعض ما أشكل عليهم منه مما جاء بيانه بعد أو في موضع آخر أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لما عجزوا عن فهم شيء منه سارعوا وبادروا إلى تكذيبه. قال تعالى ولما يأتهم تأويله، هي دي بما لم يحيطوا بعلمه، هم مزيان بقوله ولما يأتهم تأويله. ما معنى ولما يأتهم تأويله؟ قال الشيخ أي علم تأويله. ولما يأتهم تأويله أي لما يأتهم علم تأويله. قال الشيخ أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه، وهذا المعنى الثاني، ستأتي آيات بعد هذا بقليل تصدقه وتبينه. إذا المعنى الأول ديال ولما يأتيهم تأويله أي علم تأويله، لما الأصل فيها أنها تدل على توقع حصول الحدث في المستقبل، هذا من الفروق بين لم ولما. إذن لما يأتيهم علم تأويله الآن، ما معنى تأويله؟ أي ما يؤول إليه. علم تأويله علم تفسيره وما يؤول إليه من المعنى. لما جهلوا ما يؤول إليه من المعنى وما هو المراد منه في المستقبل، لأنه قال لما، إذن فالتأويل متوقع الحصول في المستقبل. لما لم يفهموا ذلك الآن قالوا ما قالوا، قالوا مقالتهم تلك لأنهم لم يأتهم علم تأويله أي المراد منه وما يؤول إليه الآن، وإن كان سيقع ذلك لهم في المستقبل. وهذا لما بهذا المعنى على المعنيين معا. لاحظوا على المعنى الأول هي واضحة، على المعنى الثاني قال الشيخ أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه، هذا معنى صحيح. ولما يأتهم تأويله أي ما يؤول إليه أمر آياته من الوعيد الذي توعد الله به المشركين. ياك عندنا آيات باش نشرح لكم هذا المعنى. كاين آيات في القرآن الكريم يتوعد الله فيها المشركون، لا يتوعد الله فيها المشركين، عندنا آيات كثيرة وهي غادي معنا من بعد غيقولوا لانتصاصهم على سبيل التحدي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الوعد الذي تعيدنا به من العذاب فين هو؟ مازال كننتظروا، قلت إن العذاب ما العذاب، مازال ما شفنا عذاب. أفلا يقولون هذا؟ يقول الله تعالى هنا ولما يأتهم تأويله أي ما يؤول إليه أمر الآيات الوعيد منه، أي الآيات التي توعد الله فيها المشركين. عندنا آية توعد الله تعالى فيها المشركين بالعذاب، لكن مازال التأويل ديالها أي مآل حصولها ووقوعها مازال ما وصلش. في المستقبل سيأتي مآل حصول ما فيها من الوعيد، توعدهم الله بعذاب وبعد مرور مدة من الزمن في الوقت الذي شاء الله وأرجى العذاب. هذاك العذاب الذي جاء في المستقبل هو المآل ديال تلك الآية، هو تأويلها. إذن تأويلها ايش معناه؟ مآلها. إذن استعجلوا معناها، قالوا الله توعدنا بالعذاب مش هنا عذاب، فينا وين العذاب؟ وصاروا يستهزئون بنفسه ويتهكمون به في ذلك، يقولوا له متى هذا الوعد إن كنت إيتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. يطلبوا العذاب، يطلبون العذاب. فقال الله تعالى لش كيستعجلوا عشي كذبوا، لأنه لما علش كذل على توقع حصوله، هو المعنى على توقع حصول العذاب في المستقبل. هذا الوعيد هم يستعجلونه، إنما كذبوا به لأنه لم يصل وقته، فإذا وصل وقته ندموا على ذلك وسقط في أيديهم وفاتهم الأوان فلا ينفعهم الندم. وقد سبقت معنا آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، على حصول ووقوع عذاب الله تعالى بهم. قد على آيات في الأنفال وفي الأعراف وفي الأنعام فيها بيان هذا المعنى، حلول العقاب والعذاب من الله تبارك وتعالى بهم. حينئذ لما رأوا العذاب عرفوا ما صحة ما كانوا ينكرون ولم ينفعهم الندم. إذا قال الشيخ أو يعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه، أي ستأتي عاقبة ما في القرآن من الوعيد والعذاب في الدنيا والآخرة. إما هذا الوعيد إما أن يصيبهم في الدنيا وإما أن يصيبهم في الآخرة. ولذلك بعض الجهل اليوم من أتباع المشركين وإن لم يشعروا قد يأتي ببعض الأعمال الكفرية المعارضة للمعلوم الديني بالضرورة ويتحدى الله تبارك وتعالى أن يصيبه بعذاب. يقول لك قد فعلت كذا وكذا، أنا الآن مثلا أسب محمدا صلى الله عليه وسلم أو أسب الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، أو أستهزئ بالقرآن أو أمتهن القرآن ولم يحصل عذاب. يقال له وش؟ ولما يأتيهم تأويل، ولا يستعجل العذاب، سيأتيه عذاب الله تعالى إما في الدنيا في آخر أمره وإما في الآخرة. إذن هد ولما يأتيهم تأويله قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. قال لنا الله تعالى مثل هذا التكذيب الذي حصل من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم حصل لمن قبل هؤلاء المشركين لأنبيائهم ورسلهم. يتقوم موسى كذبوه مرات ولا لا؟ مرات. يكذبونه ويأتي عقاب الله ويرجعون ويتوبون ثم بعد مرور الزمن يكذبون إلا قليلا. كذلك قوم عيسى كذبوه قوم نوح كذبوا، قوم صالح كذبوا، ولما كذب هؤلاء الأقوام أنبياءهم ورسلهم ما الذي حل بهم؟ حل بهم عقاب الله. وأيضا هم كانوا يستعجلون العذاب. نعم يستعجل. حتى الأقوام السابقة كانت تستعجل العذاب، فتقول لأنبيائها ورسلها تحديا أين هو العذاب الذي تعيدنا به؟ إيتنا بما تعيدنا. فيأتيهم بعد ذلك، بعد تعديهم وتحديهم، يأتيهم العذاب من الله تبارك وتعالى. فإذا يقول الله تعالى للمشركين، يقول الله للمشركين حالكم كحال من سبق، تكذيبكم لنبيكم محمد كتكذيب من سبق لأنبيائهم، وسيحل عليكم من العذاب ما وقع عليكم. وقع عليهم العذاب بعد العتو والتجبر والمكابرة. نعم جاء عذاب الله كما قص الله علينا في سور كثيرة، سبقنا بعض ذلك في سورة الأعراف. فكذلك الكلام هذا كذلك كذب الذين من قبلهم من باب التهديد. قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر أيها العاقل أيها الإنسان أيها العبد، وخاصة هنا اللي مقصود أصالة بالخطاب شكون؟ العبد الكافر. فانظر أيها الكافر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيبهم لأنبيائهم ورسلهم، لأن المكذبين السابقين لأنبيائهم ظالمون ولا لا؟ ظالمون معتدون مجاوزون للحد بتكذيبهم لأنبياء. التكذيب ظلم. أنبياؤهم ورسلهم جاءوهم بالحجج والبينات والأدلة والبراهين التي تدل على صدقهم، وهم رأوها وشاهدوها وسمعوها وأيقنوا أنها من عند الله وكذبوا. إذن هذا أليس ظلما؟ هذا هو الظلم بعينه. ولذلك وصف الله المكذبين بش بالظالمين. فانظر أيها العبد كيف كان عاقبة الظالمين السابقين بتكذيب أنبيائهم. شنو هي العاقبة ديالهم؟ مآلهم ما هو؟ المشركون يعرفون عاقبة الظالمين المكذبين الأنبياء ورسلهم في من سبق، لأن بني إسرائيل، لأن أهل الكتاب كانوا يحكون لهم ذلك. راه مكة والمدينة كان فيها بعض يهود وبعض النصارى، فيحكون للمشركين ما وقع لأنبياء السابقين مع أقوامهم. إذن كيقول لهم الله تعالى انظروا كيف كان عاقبة المكذبين السابقين واتعظوا واعتبروا مما وقع لهم فسيحل عليكم ما حل عليهم. واضح المعنى؟ قال الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي شنو هي العاقبة؟ هي المآل. كيف كان مآل أمرهم من الهلاك والعذاب المنزل من السماء. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، كل عذبه الله تعالى بما شاء من العذاب. قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ما معنى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به؟ قال الشيخ فيها قولان، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، فيها قولان للسلف للمفسرين. القول الأول أحدهما إخبار بما يكون منهم ومنهم، بعد الضمير واضح لمن على ما كيعود الضمير على المشركين، راه الكلام على المشركين. قال الله إخبار بما يكون منهم في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر. إذن المعنى الأول الذي تحتمله الآية أن هذا من باب الإخبار بما يقع في المستقبل لعلم الله تعالى بذلك، لأن الله عز وجل يستوي عنده علم ما يقع وما وقع، يعلم كل ما يكون سبحانه وتعالى. فلعلمه بما يكون كعلمه بما كان قال مخبرا عما يقع في المستقبل هؤلاء المشركون في المستقبل منهم من سيؤمن بهذا الكتاب. والمقصود بهؤلاء شكون؟ من دخل إلى الإسلام، من أسلم من المشركين، لأن المشركين كثير منهم أسلم. فالله تعالى كيخبره سيقع في المستقبل، في المستقبل منهم من سيؤمن بهذا الكتاب وبالتالي سيدخل في الإسلام، ومنهم من لا يؤمن به، بمعنى لا يؤمن، لم يؤمن فيما مضى ولا يؤمن في المستقبل، أي أنه سيموت على كفره. فأخبر الله تعالى أن المشركين لكي من باب وقت نزول الآية منهم من سيدخل للإسلام، ومنهم من سيموت على الكفر. هذا معنى الآية. المعنى الثاني قال والآخر أنها إخبار عن حالهم، أن منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم من هو مكذب. هذا معنى صحيح. الله تعالى يخبر عن حالهم الآن، الآن وقت نزول الآية لما نزلت من المشركين، كأنها من نزلت من معنى كيقول الله تعالى للمسلمين اعلموا أيها المسلمون أن من المشركين الآن، هم مشركون لا يشهدون إلا من حضر رسول الله، لكن حالهم أنهم منقسمون إلى قسمين، منهم من يؤمن به في قلبه وفي حقيقة الأمر ويكتم إيمانه، لم يستطع إظهار إيمانه، لم يستطع التصريح بذلك محاباة لقومه أو تعصبا للآباء والأجداد أو لغير ذلك من الأغراض. ومنهم من لا يؤمن به، أي لا يصدق أصلا ما في القرآن. وهذا المعنى هو صحيح ولا لا؟ نعم هذا معنى صحيح. هذا حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قبل أن يؤمن منهم من آمن فحالهم أنهم على قسمين، كين اللي فيه حتى الوليد بن المغيرة ذكرنا قصة ديالو، إذن هو في قلبه يعلم أنه من الله، يعلم أن القرآن من الله، لكنه لم يظهر ذلك، يكتم إيمانه، فهذا قسم. والقسم الثاني من لا يصدق به أصلا في قلبه، هو مكذب له أصلا. وفي الغالب هذا اللي هو مكذب له أصلا لا يؤمن به شكون؟ هو الجاهل بحاله، بحال القرآن. هذا القسم هو الذي قال الله تعالى فيه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، هادو هم اللي يكذبونه أصلا. والذين علموا تفسيره والمراد منه وفهموه ولم يؤمنوا من المشركين، كتكلم عن المشركين، فهم يصدقون ويقرون ويعترفون في قلوبهم أنه من الله ولا يتجرؤون على إظهار ذلك. إذا المشركون حال شركهم، مش اللي يدخلوا الإسلام، حال شركهم على قسمين، قسم لم يؤمن أصلا لأنه لم يحط به علما فهو مكذب، وقسم يعترف ويقر في قلبه لكن لا يصرح بذلك. فهذا حينئذ هو المعنى للآية، ومنهم من يؤمن به، أي قل معي في قلبه وإن كان يكتم ذلك، ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به أي يكذبه ويجحده. قال تعالى ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال هذا من باب تهديد، دائما رغبتكم فيما تختم الآية التي فيها كلام عن المشركين بذكر علم الله، أن الله يعلم وأنه عليم بحالهم وخبير ولطيف ونحو ذلك ما يدل على علمه، فإن ذلك يقتضي التهديد. واضح؟ بمعنى أيها المشركون المعاندون الكافرون المكذبون، الله يعلم سرائركم وما في قلوبكم فافعلوا ما شئتم إذ سيجازيكم ويعاقبكم على ما في قلوبكم إذ لا يخفى عليه منه شيء سبحانه وتعالى. قال وربك أعلم بالمفسدين، ما المراد بالمفسدين هنا؟ المشركون، لأن الآية فيه وربك أعلم بالمفسدين. والمشركون يستحقون هذا الوصف أنهم مفسدون لا؟ نعم مفسدون. باش مفسدون؟ مفسدون في الأرض بشركهم. الشرك بالله تبارك وتعالى إفساد في الأرض، بل أعظم أنواع الإفساد في الأرض الشرك بالله عز وجل. أعظم أنواع العتو في الأرض فسادا إنما يكون بالشرك بالله عز وجل، وبنشر إذا كان هذا الشرك فيه إفساد الأرض فنشر جميع المعاصي والذنوب أيا كانت من الإفساد في الأرض، كل من يعصي الله على الأرض فإنه يفسد فيها. قال وربك أعلم بالمفسدين. ثم قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي ولكم، قل لهم يا محمد أخبرهم لي عملي ولكم عملكم، بمعنى أن كل واحد منا سيجازى على عمله. لي عملي وهو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى وطاعته واجتناب ما حرم سبحانه وتعالى، ولكم عملكم من الشرك بالله عز وجل وتكذيب القرآن وإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، بمعنى كل سيجازى على عملي. لي عملي أي أنني سأجازى علي عملي لي في مصلحتي، هذا هو معنى لي. شو معنى لي؟ في مصلحتي سأجازى عليه، ولكم عملكم ستجازون علي. وضح المعنى؟ أنتم لكم عملكم وأنا لي عملي سأجازى عليه. قال الشيخ: فقل لي عملي الآية موادعة منسوخة بالقتال. نعم، هذه الآيات من آيات الموادعة والمسالمة التي نسخت بآيات السيف، بالآيات الآمرة بالقتال. هذه كقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مثلها آية موادعة ومهادنة ومسالمة، لكن هذه الآيات نسخت بالآيات الآمرة بالقتال كما سبق في سورة براءة، في أول براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه المهادنة والموادعة كانت من الله تبارك وتعالى، شرعها الله تعالى في أول الأمر لما كان المسلمون قلة، ولما لم يكن للمسلمين عدة في حال الضعف، في حال ضعف المسلمين في أول الأمر بعد الهجرة. في أول الأمر بعد الهجرة إلى المدينة الله تعالى لم يأمر بقتال المشركين، بل جاءت آيات في وقبل الهجرة من باب أولى في مكة، لأنه لم تكن هناك دولة أصلا للمسلمين، وفي المدينة في أول الأمر لم تكن قوة للمسلمين ولم تكن كثرة في المسلمين، فجاءت آيات كثيرة تأمر بالمهادنة والموادعة. لكن بعد ذلك أمر الله تبارك وتعالى بجهاد الدفع، ثم بعد أن كثر المسلمون وصارت لهم شوكة ومنعة وحصانة جاء جهاد الطلب، فنسخت الآيات السابقة. فالجهاد مر بثلاثة مراحل كما لا يخفى. قال تعالى: فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. مش لا الكلام، أنتم بريئون مما أعمل بمعنى أنكم لن تسألوا على عملي، بريئون منه، وش الله غيحاسبكم على العمل ديالي. هذا هو معنى أنتم بريئون مما الأعمال اللي أنا كندير لك تبان لكم أنتم فيها تسفيه لأصنامكم وأوتانكم وتظهر لكم أنها باطل، فاعلموا أنكم لن تحاسبوا عليها، الله ما غيحاسبكم على الأعمال ديالي. وكذلك أنا بريء مما تعملون، أتبرأ إلى الله من عملكم، فلن يجازيني الله تعالى عليه، لقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى ستحاسبون على أعمالكم. وهذا راه كما يتضمن، وهذا المعنى يتضمن أيضا تخويفا وتهديدا لكم، بمعنى أنا أتبرأ من أعمالكم ستحاسبون وتجزون عليها بأنفسكم. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من يستمعون إليك، ما معنى يستمعون إليك؟ أي يستمعون منك القرآن وأنت تقرأه خفية وسرا. كاين بعض المشركين كانوا مع تكذيب من النبي صلى الله عليه وسلم يأتون خفية وسرا إلى جانب بيت رسول الله أو مجلسه مع الصحابة، يسترقون السمع ليستمعوا لبعض آيات القرآن. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يستمعون قراءة القرآن منك إذا قرأته أو قرأه عليك أحد الصحابة، أو أحيانا قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن علنا، هذا اشتراق سمخ في الداخل. ومما يدخل فيه يستمعون إليك من كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن لإقامة الحجة عليهم. كثير من الأحيان كان إذا أراد أن يقيم الحجة على المشركين يقرأ عليهم القرآن، وكثير من المشركين أسلم لما سمع القرآن، جنب فاصلهم قرأ مدر لي ونقرأ عليه القرآن المنزل فدخل في الإسلام. كيف يقرأ عليه بفاصل صورة الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ فدخل في الإسلام. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعوته أنه كان يقرأ على المشركين القرآن. ألاش كان القرآن فيه دعوة وكافر؟ لأنهم كانوا عربا فصحاء بلغاء يعرفون العربية، ففي سماعهم للقرآن إقامة حجة عليهم، يفهمون ويعرفون ما فيه في الجملة، في الجملة. فلا ينفي هذا ما سبق، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قال الشيخ رحمه الله وجمع الضمير بالحمل على معنى من هذا لا يخفى على طلبة العلم. من هذا اللفظ؟ من إما أن يراعى لفظها أو معناها. فإذا روعي لفظها جيء بالضمير مفردا مذكرا، وإذا روعي معناها جيء بالضمير على حسب المعنى، على حسب المعنى الذي وقعت عليه من، لأن من هنا اسم موصول مشترك يقع يصلح للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. فمن جهة المعنى فهي قد تقع على المفرد والمثنى والجمع والذكر والمؤنث على حسب السياق، وحينئذ الضمير الذي يأتي بعدها اللي هو الرابط بين الصلة والموصول، ذاك الضمير اللي يرجع لمن، الرابط، إما أن يراعى فيه معنى من سيؤتى به مثنى أو جمعا أو مؤنثا على حسب المعنى، وإما أن يراعى اللفظ فيجاء به مفردا مذكرا. ولذلك هذا نفس المقطع في القرآن في مواضع في موضعين آخرين، ومنهم من يستمع إليك، وهنا ومنهم يستمعون إليك. لماذا؟ ما الفرق؟ ومنهم من يستمع إليك روعي فيه لفظ من، يستمعون إليك روعي فيه معنى من، والمعنى واحد، حال من يستمع إليك حال من يستمعون إليك نفس المعنى. وضع إذا شوف من يستمع الضمير يستمع هو إذا الضمير العائد مفرد مذكر، فروعي في من لفظ، وقد يراعى المعنى كما هنا، بل أحيانا في نفس الجملة قد يعود ضمير على ما من رعاية لللفظ، ويعود الآخر عليها رعاية للمعنى في نفس الجملة، واضح؟ أو في الجملة وما عطف عليه، كقوله تعالى ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. شوف الأول، ومن أضل أي هو، ممن يدعو أي هو، ذيك الواو لام الفعل، يدعو هو، فروعي لفظه من لا يستجيب هو، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واش قال هنا وهم؟ قال من لا يستجيب له، الضمير مفرد هنا قال وهم، الأصل يقال وهو عن دعائه غافل مراعاة لمعنى من، وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى ومنهم من يستمعون إليك، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. قال الشيخ المعنى أتريد أن تسمع الصم، شبههم الله تعالى بالصم وهم الذين لا يسمعون في موج الشبه، عدم الانتفاع فيكم، لما لم ينتفعوا شبههم الله بالصم، لأن الأصم الذي لا يسمع إذا قلت له كلاما نصائح توجيهات وهو لا يسمع، أنت كتوجه له بلسانك تخاطبه، أينتفع بنصائحك؟ لا ينتفع. لماذا؟ لأنه لا يسمع. فكذلك هؤلاء لا ينتفعون ولو كانوا يسمعون. فالشاهد الوجه الجامع مش السمع وعدم السمع، هو عدم الانتفاع، وضح المعنى، هذا هو وجه الشبه والجامع بين المشبه والمشبه به، المشبه هم المشركون والمشبه به هم الصم أو هو الأصم. قال تعالى قال الشيخ أتريد أن تسمع الصم وذلك لا يكون، الأصم لا يمكن أن يسمع ولو جعلت تخاطبه حياتك كلها، واحد أصم حياتك كلها وانت كتتكلم يسمعك، لا يمكن أن يسمعك. فكذلك هؤلاء لا يمكن أن يسمعوك سماع انتفاع، يمكن أن ينتفعوا فكأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يسمعون. لذلك الله تعالى في آية سبقت قال لهم آذان لا يسمعون بها لأنهم لا ينتفعون، فكأنهم لا يسمعون. قال الله تعالى قال الشيخ وذلك لا يكون لا سيما إذا انضم إلى الصمم عدم العقل، أي عدم التدبر عدم الفهم، لأنه قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي لا يتدبرون ولا يفهمون. العقل هنا بمعنى الفهم وبمعنى التدبر. إذن فأراد الله تعالى أن يقول إن انتفاعهم، بمعنى إن انتفاعهم يا محمد بما تقرأه عليهم من القرآن بعيد، هذا هو المعنى، انتفاعهم بما تقرأ عليهم بعيد جدا، كأنك تخاطب الصم. قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أتى أنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومنهم من ينظرون إليك وأنت توجه، ينظرون إليك وأنت توجه وتنصح وترشد وتدعو وتدل على الخير وأنت تفعل هذه الأمور، ينظرون إليك كمن ينظر إليك نظر تعلم. كين الناس وهم المؤمنون ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر تعلم واستفادة واعتبار واتعاظ وتذكر، وهؤلاء المشركين بعضهم أيضا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه ويرشد ويدعو. قال الله تعالى أفأنت تهدي العمي، نفس المعنى، بمعنى أن هؤلاء الذين ينظرون إليك وإن نظروا من المشركين فإنهم لا يهتدون لأنهم بمثابة العمي. الأعمى إذا كان يصوب نظره إليك وأنت تدله بما يمكن أن يفهمه بالنظر ببصره، أي يمكن أن يهتدي، يعني أي يمكن أن يفهم أن يعلم الأعمى، أي يمكن أن يفهم، يصوب نظره إليك وأنت ترشده وتدله بما يفهم بالنظر والبصر، هل يمكن أن يفهم؟ لماذا؟ لأنه لا يبصر، مسكين أعمى، يحول بينه وبين الفهم حجاب العمى، فلا يمكن أن يهتدي ولا أن ينتفع. فالله تعالى شبه المشركين بهؤلاء، بمعنى أن المشرك وهو ينظر إليك لا يهتدي ولا يسترشد بما ترشده إليه لأنه بمثابة الأعمى، بل هو أشد من الأعمى. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يذكر ولا يعتبر. قال تعالى أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، المراد بالبصر المنفي هنا بصر البصيرة لا بصر العين. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا، العمي اللي هما هؤلاء، عمي البصائر لا عمي الأبصار، ولو كانوا لا يبصرون ببصائرهم وقلوبهم كما قال ربنا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الشيخ أتريد أن تهدي العمي وذلك لا يكون، لا سيما إذا انضم إلى عمى البصر عمى البصيرة. إذا اجتمع الأمران عمى البصر وعمى البصيرة لا يمكن الاهتداء، فكذلك إذا اجتمع كما سبق إلى صمم الأذن عدم العقل عدم الفهم فكذلك لا يكون انتفاع. هذا الله تعالى. قال الشيخ مثل الآية، قال والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم، في قوله أفأنت تسمعون ولو كانوا لا يبصرون عبارة عن قلة فهمهم، لأن الفهم بس يكون بالبقول بالبصائر، وهؤلاء نفى الله تعالى عنهم ذلك كما نفى عنهم العقل في قوله ولو كانوا لا يعقلون. إذا المراد بذلك هذا المعنى. ثم قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، لما ذكر هذا ختم بأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس كلهم أجمعين شيئا ومن هؤلاء الناس المشركون. هذا فيه تهديد، هذا ترى وعيد المشركين، يقول لهم الله تعالى أنتم استوجبتم العذاب لأنفسكم، رأى الله تعالى مظلمكم، أنتم استوجبتم العذاب لأنفسكم، الله تعالى مظلمكم، مش علاش؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تدل على لا يظلم الناس شيئا ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا استوجبتم العذاب فقد ظلمتم أنفس، إذا أي واحد استحق العذاب من الله فقد ظلم نفسه، وإذلك قال ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قدم المفعول على العامل يفيد الحصر، ولكن الناس يظلمون أنفسهم ولا يظلمهم أحد، ما كي يظلمهم أحد، يظلمون أنفسهم بأنفسهم فقط لا يظلمهم أحد. والله تعالى أعلى وعلى مجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.